بحر من الأماني، أنا جيت لك يا بلدي يا بلدي عشانك مش عشاني. أهديك روحي أهديك روحي أهديك روحي وعمري تاني علشانك يا مصري يا بلدي، علشانك يا بلدي يا بلدي يا بحر من الأماني. أنا جيت لك يا بلدي يا بلدي عشانك مش عشاني. أهديك روحي أهديك روحي أهديك روحي وعمري تاني علشانك يا مصري يا بلدي، علشانك يا بلدي يا بلدي يا بحر من الأمان. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور محمد نعيم ساعي العام المسؤول الكبير حفظه الله. السلام عليكم دكتور نعيم. السلام عليكم الله وبركاته، منور الدنيا في مصر. الله يبارك فيك، ربنا يرضى عنك. انا حابب بس قبل ما ابدا مع الدكتور محمد نعيم ساعي اكرر انها حمله نريد بها ان نشترك جميعا في بناء هذا البلد اللي بعض الثوريين الاشتراكيين عايزين يولعوا فيه ويسقطوا الدوله برمتها. عايزين نقول لهم ان الشعب المصري اذكى من كده بكتير، مش عايزينكم بنلفظكم، عايزين نبني بلدنا ونحافظ على منشاتنا. المنشات دي مش بتاعه وزير الداخليه ولا وزير الدفاع ولا وزير العدل ولا وزير الصحة، دي بتاعت الشعب المصري. كفاية حرام عليكم اللي بيحصل في البلد، كل الناس تلتقي للفكرة دي ونختلف زي ما احنا عايز الفضائيات ونبهدل بعض على الفضائيات في اختلاف رؤانا وأطروحاتنا، إنما عشان نوصل لخراب مصر وبعض الناس تزايد على هذا وتشعل الموقف بهذا، بقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى. احنا هنموت وحنزول وجاي ورانا ولاد صغيرين عايزين يقف على رجلهم في بلدهم، بدل ما تتحول إلى عراق آخر وإلى لبنان آخر في المشهد المتلخبط في العراق والمشهد المتلخبط في لبنان، وبعد كده نخش بقى في عمليات انتحارية ونخش في ضرب سنة في شيعة على مسيحيين ومسلمين. هذا ما يراد بمصر، هذا ما يراد بمصر. فأرجو أن احنا نتقي الله ونشترك كلنا لوجه الله سبحانه وتعالى في ده. وهنبدأ يمكن معنا مكالمة النهاردة هتخش لنا من ضيف كريم عمل مشروع كمان شهرين بالظبط هيوفر شغل للشباب بمرتب 2000 جنيه في الشهر، هيقول مشروع على الهوى وهلما جرى في المشروعات اللي بنتكلم فيها لمحاولة إعادة الاستقرار لبلدنا وقبول العملية الديمقراطية بشكل رحب بمسألة أنه الروح الرياضية، تقبل الموضوع بروح رياضية مش بروح الغل والحقد على أن في طيار جاي بنعمل له فزاعة وبنرعب الناس منه. إنما طبعا هنرجع بعد كده للمشهد السوري المؤلم جدا في سوريا، والحقيقة يشهد الله سبحانه وتعالى إن من أعلى الناس بغضا في قلبي هو بشار الأسد. هذا الرجل اللي طلع في ABC الأمريكية بيقول أنا مش مسؤول عن اللي بيعمله الأمن، وشايف إنه الدماء والأشلاء وقتل الأطفال والنساء نوع من أنواع الرجولة بدعم إيراني لوجستي وبدعم من نظام حسن نصر الله اللي كنا بنعتبره زعيم مقاومة وبينضحك علينا، لأن إحنا عواطفنا سباقة دايما للتعامل مع المشهد الشيعي في مصر. كذلك شبيحه النظام النصيري نفسه، الاف الناس قتلت والاف الناس شردت في البرد اللي احنا عايشين فيه ده. افتكرت مرج الزهور لما خدوا المغفور له باذن الله عبد العزيز الرنتيسي الفدائي المقاوم المجاهد في سبيل الله، وكان محطوط في مرج الزهور وفضل العالم كله يتفرج عليهم في مرج الزهور في التلج وهم قاعدين في خيم لم يحرك ساكنا. فحبدأ الحقيقة بكلامي مع الدكتور محمد نعيم ساعي، هل اكتفى الموقف العربي للرد على القصف الإجرامي من نظام بشار الأسد بالقصف الإعلامي فقط والشجب والاستنكار والمحاولات الباهتة من جامعة الدول العربية التي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تقض وتفض، لأنها لا ناقة لها ولا جمل ولا موقف ولا إحساس ولا أي حاجة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نحمدك حمدا يوافي نعمك ويدفع نقمك ويكافئ مزيدك. اللهم إنا نسألك أن ترينا في الظالمين والمستبدين أياما سوداء، اللهم شتت شملهم، اللهم فرج جمعهم، آمين، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. آمين. اللهم أن يسألك أن تفرج الكرب عنا وعن المكروبين. آمين. وأن تنفس الهم عنا وعن المهمومين. آمين. كل اليتامى والأرامل والمساكين. آمين. اللهم يسألك أن تنكس رايات الشرك والظالمين والطغاة والملحدين. آمين. الصادين عن سبيلك يا رب العالمين. آمين. وأن ترفع رايات الإيمان والتوحيد، إنك أنت العزيز القوي المتين. آمين. آمين. اللهم آمين. آمين. لندي ماذا نقول أيها الشيخ الحبيب؟ الكلمات تعجز عن التعبير، والألفاظ تتلعثم في اللسان، الحدث أعظم من ذلك بكثير، ونحن مشهد لي أن أعنونه هكذا بحسب ما أتمناه وأشتهيه. سوريا، الثورة، من استجداء واسترضاء الأعداء إلى الاستعلاء وطلب النصرة من رب السماء. يكفينا أن نستجدي من وصف ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. من وصف ربنا بقوله سبحانه وتعالى: يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. الله تعالى قد خط لنا خطة، وخط غيره لنا خطة، فأي خطة نقبل ونرتضي؟ أن نقبل خطة رب العالمين سبحانه وتعالى، من بيده الخزائن، بيده ملكوت السماوات والأرض، أن نقبل خطة أعادينا، ومهما كانوا في الأمر والشأن فهم خلق ضعاف لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ونحن نقول: فلنحافظ على ثورتنا سلمية حتى النصر. الله يقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول عز من قائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ونحن نقول: لابد من التوجه إلى مجلس الأمن، وإن حل هذه القضية وإن إنقاذ الدماء وإنقاذ الأرواح وإنقاذ الأشلاء وإنقاذ الأعراض المنتهكة لن يكون إلا عن طريق مجلس الأمن. مجلس الأمن هذا الذي قد صفع نفسه بنفسه وجرح نفسه بنفسه عندما قال: لنا الحق نحن الأقوياء أن نحرم الضعفاء من حقهم بهذا الفيتو الأسود. الأمم المتحدة التي كانت تسمى بعصبة الأمم أنشأها جماعة من أعداء الله سبحانه وتعالى بعد الحرب العالمية الثانية، حتى تكون السيطرة على الدنيا وعلى الكون بأسره من خلال منظمات عالمية توقع اتفاقيات ومواثيق وعهودا عليها هذه الدول المستضعفة المسكينة، فتحتل وتستنزف وتؤخذ خيراتها وتنفق مقدراتها على مصالحهم بميثاق وتوثيق وعهد وميعاد. نحن المسلمين، نحن من يسلكون هذا الطريق، الطريق العلمي الإسلامي، قلنا قديما ولازلنا نقول إن الأصل في المسلم أن يعود إلى موازين رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى هذه السنن الكونية، إلى هذه الحقائق القرآنية، إلى تلك الحقائق التاريخية يستجمع المرء ذلك كله حتى يخرج في النهاية بتصور واضح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه إنما يأخذ ويغب من هذا النبع الصافي من نبع السماء عن طريق كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا وشرحنا في أزمة الخليج الأولى عام 90، وقلنا إنها قضية تحكي مؤامرة يهودية عالمية لتدمير البلد وتخويف المسلمين والقضاء على ما يسمى بالثورة ضد الظالمين، وحتى لا تكون هناك بلاد إسلامية مستقلة في ذواتها في خيراتها في إمكاناتها، وأنه لا يجوز شرعا وفقها أن تجتمع الدول العربية المسلمة مع قريناتها من دول الغرب على ما يسمى بتحرير الكويت إنها لعبة الشيطان وهي مؤامرة مفضوحة وهي أضحوكة باطلة. لم يسمع لها الناس في تلك الآونة، واجتمع الشرق والغرب، ثم صدر بعض الفقهاء وبعض الشيوخ فتاوى شرعية حتى تصبغ هذا الهجوم وهذا التآمر وهذا التداعي الذي قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم. مع أن الحديث في إسناده ضعف، لكن أنا أقول دائما في علم الحديث أن هناك أحاديث قد تكون ضعيفة الإسناد لكنها صحيحة في نظر المتفقه والمتعلم الحديث، يشم منها رائحة النبوة على صاحبها الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من تلك الأحاديث. فاجتمع هؤلاء الناس بشيوخهم وفقهائهم وعلمائهم حتى يوقعوا على احتلال العراق وعلى تدمير العراق. كتبنا وقتها ذلك الكتاب وتحدثنا عن الأزمات وتحدثنا عن المفاسد التي يجرها هذا الاتفاق وهذا التجمع العدواني، حتى رأينا ما رأينا في هذه الأيام، وهي أراضينا وهي بلادنا تنتهك أرضا بعد أرض وشبرا بعد شبر، وما يسمى بقضية فلسطين التي يتلاعب بها الحكام والأنظمة، مرة يشرقون ومرة يغربون. قلنا لهم قديما لن تحرر فلسطين حتى تحرر الأراضي التي حول فلسطين، لن ترد هذه الأرض المغتصبة من أيدي الغاصبين حتى نرد الحدود المنتشرة حولها إلى كتاب ربها سبحانه وتعالى، حتى تعود الدول المسلمة التي تحف بهذه المنطقة المقدسة إلى ربها سبحانه وتعالى، فيصدق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، أنتم شرقي النهي وهم غربي، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي فتعالى فاقتله. نعم. ثم تكتمل هذه المخططات من أعداء الله تعالى، طوائف تتشيع وطوائف تنتمي إلى ما هو أشنع وأقبح وأفضع من الشيعة الاثنى عشرية الإمامية، تنطوي تحت لوائها لأنها جزء منها، لأنها من أفرخها الصغيرة النتنة النصيرية. هل الثورة كشفت يا شيخنا عن حقيقة الوجه الحقيقي لحسن نصر الله ودولة إيران في المنطقة؟ سبحان الله، نقول هذا لا شك فيه ولا ريب، لأنه من صنع رب العالمين سبحانه وتعالى. تكتب الكتب وتنشر المحاضرات والمقالات وتفعل المؤتمرات حتى يبين الحق من الباطل وحتى يبين الصحيح من الزائف، والناس لا تسمع حتى تأتي حادثة من حوادث رب العالمين وحتى تأتي كارثة من عنده سبحانه وتعالى حتى توقظ الوسنان وتنبه الغفلان، فيعلم الناس بعد ذلك أن هؤلاء الناس حقيقتهم كما شرحت في بعض الكتب أنهم على شاكلة اليهود لا يختلفون عنهم أبدا. الشيعة الاثنى عشرية هي وريدة وصنيعة اليهودية، كما أن اليهود قد صنعوا ما يسمى بالنصرانية حتى تكون ديانة إنسانية نسميها بالصناعة البشرية، حتى تختلف الأديان والعقائد ويبقى هؤلاء اليهود في أمن وأمان. صنعوا كذلك من خلال الإسلام فرقا كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت الإمامية والإثنى عشرية والجعفرية من عباءة اليهودية حتى تفرق أمر المسلمين، تفرق أمر اعتقادهم وأمر تشريعهم، فتذهب فيهم النفوس والعقول فلا تدري هل هي على حق أم هي على باطل. الله تعالى كشفهم عز وجل بحوادث ما حدث في سوريا، بهذه الأزمة بهذه الثورة بان لكل ذي عينين أن حسن ما يسمى بحسن نصر الله ليس هو حسنا وليس هو بناصر لله سبحانه وتعالى، هو ناصر لطائفته، ناصر لتشيعه، هو ناصر لاعتقاده، وأن إيران وما فيها كذلك من تشيع مقيت، وأن العراق وما هب فيها وما دب فيها من أقدام التشيع حتى صارت مملكة شيعية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرادوا أن تكون هذه هي أضلاع المثلث، إيران ولبنان والعراق، حتى ينقضوا بعد ذلك على الشريط الشرقي في الجزيرة العربية فيأخذون الخيرات ويأخذون المقدرات، ثم تطأ أقدامهم المتدنسة أصلا بدماء المسلمين أرض الحرمين. نسأل تعالى ردهم على أعقابهم خائبين. آمين. خاسرين إن شاء آمين. الله تعالى. آمين. طيب إن كنا عايزين برضو نتوقف يا شيخنا، يعني هل آن الأوان لأن تتحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة؟ ومين اللي يدي السلاح؟ والعالم كله تقريبا بدأ يشعر بشيء، في حاجة توافقني أو تخالفني فيه، إنه بيشتم في رائحة الثورات بالذات الثورة السورية، يعني يمكن في مصر ده ما كانش واضح قوي، لأنه كان ممنوع حتى في الميدان إن حد يرفع لفتة دينية أو لا إله إلا الله أو يتكلم بأي حس ديني، وإلا كانت الدنيا هتخرب. إنما في سوريا بدأوا يشعروا إن الشيخ عدنان العرعور هو رمز موجود للثورة، شمين فيها ريح الدين. هل الغرب بقى نفض إيده من مناصرة إخواننا في سوريا من أجل الفكرة دي، لأنه في بقى خطر على إسرائيل بشكل واضح قوي، إنه مصر فيها ثورة بدأ الإسلاميين يظهروا، إنه ليبيا كذلك، إن تونس كذلك، إن المغرب كذلك، إن سوريا داخلة كذلك؟ يعني أنا أعتقد أن الغرب بشعبه كلها وتوجهاته المختلفة له نية صالحة في الشرق. أنا أتكلم عن الكيانات السياسية، ودائما نفرق ما بين الشعوب الغربية التي عشنا بينها وبين أكنافها فمدحناها وأثنينا عليها خيرا، وبين الكيانات السياسية هي التي تحدث عنها رب العالمين سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل ما جاء في كتاب الله تعالى من الحديث عن اليهودية والنصرانية ككيانات سياسية لن تتغير، ستبقى عداوتها إلى يوم القيامة. فهؤلاء لن يرضون ولن يقبلون أصلا أن تكون هناك ثورات تكون على حساب مصالحهم وعلى حساب مخططاتهم وأمالهم وأحلامهم. فإذا ساعدوا فبحساب، وإذا امتنعوا فبحساب. لكن المسلم عليه أن يعلم أن ملتجأه هو إلى الله سبحانه وتعالى. لن ينفعه الآن شرق ولا غرب، لابد أن يمم وجهه شطر بيت الله سبحانه وتعالى، أن يرفع يديه إلى السماء، أن يستنصر الرحمة منه عز وجل، أن يستنصره هو سبحانه وتعالى. بيده الأمر كله والخلق كله، ألا له الخلق والأمر، ليس لأحد من عباده شيء في هذه الدنيا، لا يضر ولا ينفع، لا تتحرك متحركة ولا تسكن ساكنة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نحن نشهد على أيدي الثوار في سوريا أن هلموا إلى ربكم سبحانه وتعالى واهرعوا إليه عز وجل، فإنكم على حبل متين وعلى قرار متين، فإن الله لا يخيب عباده إذا استنصروه سبحانه وتعالى. وما هذا الذي نراه في المجالس الوطنية والمعارضات السورية من تشكيلات مختلفة متعددة يختلط فيها الحابل والنابل، ومن يرتجي ربه ومن يتعبد نفسه بمعاداة ربه سبحانه وتعالى، قد اجتمعوا على غير كتابه سبحانه وتعالى، واستمسكوا بغير حبله سبحانه وتعالى، واستنصروا بغيرها عز وجل، فكيف ينصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أما الناس في سوريا فلهم حال آخر يختلف عن حال هؤلاء الناس، قد ذاقوا الأمرين، قد دفعوا بأنفسهم وأموالهم ودمائهم وأرواحهم، ورأوا أعراضهم تنتهك أمام أعينهم، ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لهؤلاء الناس إن لم يكن رفع رايات الثورة والجهاد ضد الظالمين قد آن أوانهم، وقد استحكمت حلقاته، وقد تكاملت أسبابه وشرائطه الفقهية والشرعية في هذه الأوقات، فمتى يكون هذا الأمر؟ أن أحتاج أن نرى سورية تباد كلها عن بكرة أبيها حتى نقول نعلن راية الجهاد وراية الكفاح المسلح؟ من الذي يلومنا في هذا؟ وهل قامت الولايات المتحدة الأمريكية بثوراتها المدنية الأهلية بحربها إلا على السلاح وقوة التدافع؟ هل قامت بريطانيا إلا على هذا، وفرنسا إلا على هذا، وروسيا إلا على هذا؟ لا تقوم ثورة ولا تكون كيانات ولا تقوم منظمات ولا اتحادات إلا على دماء وإلا على تدافع كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. فمالنا الآن وما بالنا الآن نلام في هذا الأمر؟ أنا أقول للناس، وقد قلت لهم هذا الكلام منذ القديم، منذ شهر رمضان الفائت، وأصدرت بيانا وأعلنت فيه هذا الأمر، وقلت لا يفول الحديد إلا الحديد، لا يفول الحديد إلا الحديد، ولا يستنصر على الظالم إلا بالله سبحانه وتعالى ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. لننظر إلى قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون، كانوا يطلبون الإذن في القتال لأنهم مظلومون، أذن للذين يقاتلون يعني أذن لهم بالقتال بسبب أنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الله تعالى يأذن لنا بالقتال ونحن نقول لا نريد هذا القتال. طب الموقف المخزي للدول العربية فضلت الدكتور أنه عايز أقاتل، وبرضو دعنا نتكلم في واقع، معيش أي سلاح، يعني أنا قدام دبابات، قدام طائرات، قدام مدرعات، قدام جيش بين قوسين ما شفناش أعنف منه مع شعبه. أما يعني قال ربنا سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. أما غلب أمر ربنا سبحانه وتعالى على أمر المشركين والكافرين في في بدر وفي تبوك وفي غيرها. أما أرانا ربنا معجزاته وآياته سبحانه وتعالى في فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذنه سبحانه وتعالى. طب بشوف حضرتك موقف تخاذل الدول العربية أنها يعني تمد الثوار دول بسلاح بشكل أو بآخر علشان يقدروا يدافعوا حتى عن نفسهم. يعني النهاردة الراجل بيصطاد اللي بيصلوا. أول امبارح كان الشيخ عدنان عرور أعلن أنه كان في قصف القرية اللي مش فاكر اسمها 5000 واحد. المراسل اتصل قال له يجي 250-300 معالمهم راحت بالإضافة إلى 1000 مصاب في أول ضرب وأول قصف. يعني المشهد ده يستمر فين النصرة من الشعوب العربية؟ فين النصرة من من من الناس اللي هي حاسة ان في ظلم بين واقع؟ يعني ليه التخاذل ده من الشعوب العربية كده الحكومات بتاعتها على الأقل؟ يعني نحن إذا عتبنا على أحد نعتب على الأنظمة ونقول الأنظمة هذه ليس لها حول ولا قوة، لكن نعتب عليه حتى نجعلها في حكم المخاطبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هي مسؤولة وهي محاسبة، سيسأل رب العالمين يوم القيامة كل أحد إن كان له قدرة واستطاعة على أن ينصر أخاه ولم يفعل، أن يسلمه للأعداء سيسأل عن هذا. لكن الآن نعتب أشد العتاب على الشعوب العربية المسلمة، أعتب على الناس أن تنشغل بسفاسف أحيانا وأن تنشغل بتفاهات أحيانا، كما حدث مثلا في بلدان الخليج في تلك الفترات الماضيات والحاليات من دورات رياضيات وكرنفالات واحتفالات تنفق فيها الملايين والبلايين والأهازيج والأغاني والأناشيد، وأخوانهم في سوريا يقتلون ويذبحون. كيف لهم العذر في هذا؟ كيف يكون لهم الجواب عند الله سبحانه وتعالى؟ أنا أفرح، أنا أضحك، أنا أمزح، أنا أتسلى، أنا أرفه نفسي وغيري، أنا أنفق الملايين على الراقصات وعلى المرشدين والمغنيات، وأخواني في سوريا الآن تنتهك أعراضهم وتصبى نسائهم وتقتل ذراريهم كما يحدث ما بين الأعداء القدامى وبين المسلمين أيام بدر وأيام أحد وبين المسلمين أيام الرومان وبين الصليبيين وبين المغول وبين التتر. لقد قلت في بعض هذه البيانات ما نراه في هذه الأيام له أفتك وأشنع وأشرس مما رأته الإنسانة كلها على عبر يعني تاريخها الحاضر والغابر. هم يقتلون في سوريا، يقتلون باعتقاد، لا يقتلون هؤلاء الناس لأنهم يريدون أن يحفظوا لرئيسهم ولنظامهم نظامه ولا رئاستهم ولا حكمه ولا سلطانه. هؤلاء يقتلون أبناءنا وولداننا ورجالنا ويسبون نساءنا عن اعتقاد هم متعبدون بهذا، هم يرضون آلهتهم، يرضون اعتقادهم بالتشفي من دماء المسلمين. قد قلنا هذا قديما وكتبنا كتابنا القانون حتى يوضح هذه المسألة أشد توضيح. لما ترامى الناس حتى منهم المسلمون يا شيخ خالد، عندما كانت تترامى الجماعات الإسلامية بقياداتها ورموزها بين أحضان إيران بين أحضان حزب الله ينصرونهم وعلون لهم الولاء والمناصرة والتحية ويؤبنون موتاهم ويحضون قداس آياتهم الخميني وغيره، قلنا لهم هذا كلام أنتم مسؤولون عنه يوم القيامة في الدنيا وكذلك وفي الآخرة. ما الذي يستر عورات هؤلاء الناس؟ ما ستر عورات الإيرانيين والشيعة وحزب الله وغيرهم إلا هؤلاء الناس؟ قلناها صريحة مدوية، لا يصح للمسلمين أن يستر عورة من يعادي المسلمين ويعادي اعتقادهم ويتشفى بقتل المسلمين ويتشفى بسب نسائهم واغتصاب أعراضهم. هذا التاريخ أمامنا شاهد، وهذه حقائق رب العالمين سبحانه وتعالى حدث عنه المسلمون والعلماء قديما. هذه الطوائف وهذه الفرق التي خرجت عن الإسلام خروجا لا عودة لهم فيه بعد حتى يعلنوها هكذا صريحة أنهم قد تبرؤوا من كل كفر ومن كل شناعة وكل قباحة، يتكلمون على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تاريخهم غير تاريخنا، اعتقادهم غير اعتقادنا، سنتهم غير سنتنا، حديثهم غير أحاديثنا، أمة مختلفة صنعت صناعة يهودية حتى تكون هكذا كالقذى في عين الأمة الإسلامية. فنقول من هذا المنبر كفى أيها الإسلاميون، كفى أيها الإسلاميون، كفى أيها الإسلاميون تسترا على عورات الإيرانيين وعورات الشيعة المغرضين الذين استباحوا أعراض المسلمين، وقولوها هكذا: نحن منكم براء أيها الشيعة في جنوب لبنان وفي العراق وفي إيران، حتى تعود القضية كلها إلى اعتصام بحبل الله تعالى، حتى يتبرأ هؤلاء الناس من اعتقاداتهم الفاسدة واعتقاداتهم الباطلة التي قد كتبنا عنها وكتب عنها غيرنا كذلك من أفراد علماء المسلمين. أنا معي مداخلة من الشيخ عدنان عرعور. فضلت الشيخ، الأطفال يقولون نحن عراعير وأنتم طراطير على النظام السوري. السلام عليكم فضلت الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحييكم وأحيي الدكتور الفاضل محمد نعيم، وأحيي شعب مصر الأبي وقناة الناس على وقفتهم مع الشعب السوري. فضلت الشيخ، تفضل. إلى أي مدى وصل الموقف في سوريا؟ بتشوف هل حان وقت الجهاد المسلح؟ هل بتلوم على الأنظمة العربية التي نلوم عليها منذ مئات السنين أنها لا تتدخل لنصرة مظلوم بعد أن وصل الظلم إلى أقصى مدى من نظام بشار الأسد الطاغية قاتله الله وقتله الله مع الشعب السوري؟ قبل أن أجيب عن سؤالكم المهم جدا والذي هو محور حديث الناس اليوم، أريد أن أؤكد على ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا النظام نظام طائفي، نظام طبقي، نظام مستغل. الاستعمار أرحم به بكثير حتى تتضح هذه الصورة لدى الناس. يكفي أن يعلموا أن خلال حكم هذه الأسرة الطاغية الفاجرة أنه قتل قبل هذه الثورة أكثر من 100,000، واعتقل على مدى 50 سنة أكثر من 500,000، وهو ممن ينطبق عليه قوله تعالى يعني وإذا تولى فهو ما وتولى أفسد الحرث وأفسد النسل وفعل ما يمكن أن لا يتصور حتى خرجت هذه التصرفات عن الإنسانية التي ممكن أن لا يمكن عفوا أن يتوقعها إنسان. هذه قضية. هذا النظام القضية الثانية مقابل طائفيته وإجرامه ووحشيته كان يغطي عن هذا أو على هذا بمواقف سياسية خداعة باسم المقاومة والممانعة، ويؤيده في ذلك الطواغيت من إيران إلى حزب الله إلى مصره ممن يتوافقون على كراهية المسلمين وسحق المسلمين، وهذه في عقيدتهم. فالمسألة ليست سياسية فحسب، بل المسألة عقدية. ففي كتب القوم يجب أن يقتل هؤلاء المسلمون. هذه القضية الثانية. القضية حتى تعلم الشعوب جميعا والشعب المصري بخاصة لما ينتظر منه الشعب السوري من نصرة هو وحكومته، التي نفتخر بالمجلس العسكري ونرفع المجلس العسكري المصري ونرفع به رأسا، ونتمنى أن يقتدي به الضباط الأحرار الذين في سوريا. النقطة الآن الثالثة أن هذا النظام يبدو لي بكل صراحة أخذ إذنا شفويا أو ضمنيا من قبل الدول العربية، ما يعني معظم حتى لا نتهم الجميع، معظم الدول العربية والدول العالمية على أن يبطش ما يشاء. فالغرب إذا أراد أن يدخم قضية ضخمها ولو كانت على قتل كلب، وإذا أراد أن لا يضخمها فلا يضخمها ولو قتل شعب بكامله تماما. لو أن كلبا مات في الغرب وأرادوا أن يشيعوه ويجعلوا له ذكرى أقاموا الدنيا وأقعدوها، وإذا مات شعب بكامله فهذا لا يهمهم ما دام يخدم مصالحهم. فضلت الشيخ، طيب عندي سؤال يعني الشعب عفوا مش كلمة، الشعب السوري أريد أن أبشرك وأبشر الشعب المصري والشعوب العربية جميعا، قد تجاوز ما يسمى بالجامعة العربية ورفع رأسه فوق مجلس الأمن، فلم يعد ينظر إلى هذه الهيئات والمؤسسات إلا بازدراء وباحتقار. أنا لا أتحمل هذه المسؤولية، لكن أنا ناقل عن الشعب السوري وناقل الكفر ليس بكافر. الشعب السوري اليوم يزدري ما يسمى بالجامعة العربية، الشعب السوري اليوم يحتكر ما يسمى بمجلس أمن مع دوله جميعا التي أصمت أذنها عن دوي المدافعين وقصف الصواريخ للمناطق الأهلة. لو أن هؤلاء فيهم جنس الإنسانية أو قليل من البشرية لتصوروا هذا الدمار الذي يحل على الشعب السوري وعلى أفراده ونسائه. وما يجري اليوم في سوريا هو مذبحة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، فالنساء تذبح كما تذبح الدجاج، والشباب يذبحون كما تذبح النعاج، والناس لا كمن راى ولا كمن سمع. وكما قيل أن السفير الأمريكي جهز تقرير خلال 24 ساعة، والجامعة العربية الأبية الشهمة لم تستطع أن تكتب تقريرا خلال 9 شهور من القصف والتدمير، حتى وصل الأمر إلى السلخ الجلودي، تسلخ جلود الناس في المعتقلات ويجهز على الجرحى صورا من الإجرام البشعة. أعتقد أنهم يأخذون الرقم القياسي، فوين هتلر وين ستالين وين لينين، كلهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى درجة تلاميذ عند هذا النظام. لكن إذا كان هذا النظام مجرما فالمجرمون فالأشد إجراما هم الذين يرضون عن هذه التصرفات. يا سيدي، وليعلم الجميع إن اليوم تقصف قرى بكاملها، نساء تقصف النساء مع الرجال مع الأطفال. تصور هذا الطفل الذي سقط عليه جدار وهو ينادي أبي أمي أدركاني، تصور هذه الحرائق التي الآن تأخذ الأخضر واليابس، تصور أنهم يدخلون إلى البيوت فينتهكون أعراض الحرائر أمام محارمهم. والجامعة العربية لم تنتهي من أل التعريف، أي أل التعريف الاستغراقية أو العهدية، أم هي أل الشمسية أم أل القمرية، أي سخرية بعد هذه السخرية، وأي استخفاف بعقول الناس بعد هذا الاستخفاف، وأي هدر للدماء بعد هذا الهدر. في كل يوم أكثر من 3 مجازر، كل يوم. بالأمس كانوا في جبل الزاوية فتمت المجازر في 4 قرى، 4 قرى تم فيها المجازر، والقرية يذهب منها 500 بين جريح وقتيل. واليوم حي في حمص يقصفونها ويفعلون فيها الأفاعيل، وكأني بالدول العالم تقول له هل من مزيد. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عدنان عرعور، كنت معنا على الهاتف في دقيقتين يا جماعة عشان يكمل الدكتور محمد نعيم سعي كلامه. معانا ثائر الناشف الناشط السياسي السوري. السلام عليكم يا ثائر. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أولا أطمئن وأطمئن المشاهدين على صحة زوجتك. الحمد لله، يعني هي بخير واستقر وضعها النفسي والصحي، لكن الحقيقة لا زالت تصلنا رسائل التهديد حتى هذا اليوم. يعني وصلت رسائل التهديد من الجهات الخاطفة، يريدوننا أن نسكت أن نصمت، يريدوننا أن لا نقول بالحقيقة، لكننا سنقول الحقيقة لو دفعنا ثمنها غاليا من أرواحنا ودمائنا. لن نصمت بعد اليوم، فنحن كلنا مشاريع شهداء، لن تثنينا تهديداتهم، لن تحط من قدرنا ومن عزيمتنا إن تطاولوا على زوجتي المواطنة المصرية. هم بفعلتهم هذه إنما يتطاولون على كرامة مصر وشعبها. سائر التليفونات اللي بتجيلك والمسجات بتجيلك من تليفون مصري ولا سوري ولا إيه بالضبط؟ الحقيقة كانت تصلني من خط مصري، اليوم تفاجأت أنها وصلتني من خط أوروبي، يعني من إحدى دول الاتحاد الأوروبي. نعم. يبدو أن هذه الشبكة ليست في مصر، لها فروع أخرى في بلدان متعددة سواء كانت عربية أو بلدان أوروبية. على كل حال رسائلهم هذه لن تثنيني ولن تحط من قدري وعزيمتي وتفت من عضدي، مستمر مع شعبي، مستمر مع ثورته النبيلة، ثورة الكرامة، ولن يستطيعوا من بعد اليوم أيضا أن يتطاولوا على أي مواطن عربي أو مسلم كان سواء في مصر أو غيرها. وما حصل هذا نبهني إلى أن هؤلاء معركتهم اليوم ليست مع الشعب فقط بل مع الحقيقة التي تسطع شمسها عاليا اليوم وتفضحهم وتبين أكاذيبهم وزيفهم ومعركتهم الشعواء ضد الشعب السوري. طيب سائر آخر سؤال عندي، يعني قطر لما أراد الناتو أن يدخل ليبيا دعم دخول ال ال ال الناتو إلى ليبيا وأنفق وصرف ودولة كانت موجودة وشاركت، وأوباما نفسه شكر أمير قطر شكر كبير وقدم له التحية الوافرة. أين قطر والدول العربية من المشهد في سوريا؟ يعني نحن نناشد عبر قناتكم الكريمة وعبر كل من يسمعنا اليوم لقطر ولكل دول الخليج العربي أن تقف مع الشعب السوري، أن لا تفرق ما بين ثورة وثورة أخرى بما الشعب السوري اليوم تنزف، وبالتالي ليس لنا أحد من أحد نناديه ليشد على يدنا إلا أخوتنا العرب والمسلمون. نحن ننادي المجتمع الدولي لكن يعني الأقربون أولى بالمعروف، وبالتالي على شعوبنا العربية والإسلامية أن تهب بداية لنصرة شعبنا. لذلك نتمنى على قطر أن تعيد الموقف الذي وقفته مع الشعب الليبي تقفه اليوم مع الشعب السوري. لقطر دور كبير في الجامعة العربية وهي رئيسة مجلس وزراء الخارجية العرب وبيدها الحل والعقد، ولذلك من بعد مسرحية بعثة المراقبين العرب الذين ذهبوا إلى دمشق وغدا سيتوجهون إلى حمص ونحن نعلم أنهم سيعودون بعد أسبوع بخفي حنين، على الجامعة العربية وعلى دولة قطر أن تسارع من تصعيد الضغوط على نظام الأسد وتقوم بنقل هذا الملف كاملا إلى الأمم المتحدة وأن تقف ورائه بقوة بكل ما تملك من وسائل الدعم والضغط، لأنه في سوريا ليست هناك ساعة رملية يكسب النظام من خلالها الوقت، هناك ساعة تقطر دما كل يوم، يسقط شهداء، جرحى، معتقلين، يعذبهم وينكل بهم النظام. أنا بشكر. لذلك لا نريد لشعبنا أن يباد خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا سائر الناشف الناشط السياسي السوري، أسأل الله أن يحفظ سوريا وشعبها من ظلم بشار الأسد. دكتور ساعي، هل سوريا ستشهد مشهد ليبي آخر من تحول الثورة من السلمية إلى استخدام السلاح ضد هذا النظام الغاشم، خصوصا سمعنا عن بعض انشقاقات ظهرت في بعض الشرفاء في هذا الجيش؟ نحن قديما يعني أيدنا هذا الجيش العربي السوري الحر وقلنا إن هذا واجب شرعي يفرض على هؤلاء الشرفاء أن ينفصلوا، وقلت في هذا البيان أنتم لستم المشقون، أنتم المنحازون للحق، أنتم لستم الفررون، أنتم الكررون إن شاء الله تعالى، ودعونا إلى دعمهم وتأييدهم، وأنه واجب على المسلمين في سوريا وخارج سوريا أن يدعموا هذا الجيش العربي السوري الحر بما يستطيعون به من الوسائل والأسباب، منها السلاح، منها تأمين أرض آمنة ومنطقة عازلة وغطاء جوي لهؤلاء الناس حتى تكون لهم من المأوى الاستراتيجي والعسكري ما ينطلقون من خلاله وما يأمنون به على أنفسهم وعلى سلاحهم، وما يطمئن به غيرهم من الناس حتى ينضموا إلى صفوفهم. هذه قضية شرعية فقهية ليس فيها خلاف، ولا يصح أن يكون هناك فيها خلاف. السياسيون يختلفون، الفقهاء لا يختلفون في هذا. أن ينشق جندي أو ضابط ونقول هو لا ينشق، هو ينحاز ويترك ما كان عليه من الظلم، يترك ما كان عليه من الذلة والمهانة ويلحق بركب الشرفاء العظماء من أهل الكرامة والعزة، هذا فرض وواجب حتمي عليه، ويجب على كل مسلم أن يعين هذا الإنسان وأن يدعمه وأن يؤازره وأن ينصره سواء كان مدنيا أو كان عسكريا. ويجب على شعب سوريا أن ينصر هؤلاء الناس، على الشعوب المجاورة أن تنصر هذا الجيش العربي السوري الحر. واجب شرعي على المجلس الوطني السوري أن يكتفي وأن يكف عن الكلام على هذا الجيش على استحياء، أن يكف عن ذكره على خجل، وأن يقول بصريح عبارة هذا الجيش السوري الحر هو منا ونحن منهم، نحن ذراعه السياسي وهو ذراعنا الحديدي داخل الأرض المحتلة. قد قلت قديما إن بلادنا محتلة كما احتلت فلسطين. فلسطين احتلت من قبل اليهود واستصنعوا فيها أرضا ودويلة. الشعوب العربية المسلمة قد احتلت من قبل حكامها وأنظمتها واستصنعوا فيها دولا وسياسات وكيانات. نحن بلاد محتلة، سوريا محتلة، لو سمي أسماء يعني بلاد عربية أخرى، نحن محتلون. قد نحتل من قبل أنفسنا، من قبل ظلامتنا لأنفسنا، من قبل شراهيتنا لهذه الدنيا، من قبل نهمنا على هذه الأرض الفانية. نحن أمة محتلة، لابد أن نخرج من هذا الاحتلال حتى نكون أمة فاتحة كما كان غيرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعم هذا الجيش العربي السوري الحر هو أمر شرعي فرض وحتم لازم على كل مسلم وكل مسلمة إن شاء الله تعالى، ولا عيب في هذا ولا خجل ولا استحياء. حق فرضه رب العالمين وسنته شرائعه عز وجل، وقنته حتى مواثيق الأعراف الدولية وما يسمى بالدفاع عن النفس. يعني إذا قلنا دفاع عن النفس مقبول، إذا قلنا جهاد مرفوض. ما معنى الجهاد في الإسلام وفي الفقه الإسلامي؟ هي عبارة عن أشكال ومصطلحات. قلت مرة لأحد الأمريكان في أمريكا وكان مهتم بالقضايا العسكرية، أنتم تقولون هي وزارة الدفاع الأمريكية، نحن نقول وزارة الجهاد الإسلامية. اصطلاحات وأسماء. ما هي مهمة الجيش الأمريكي؟ الدفاع عن الأوطان وتحرير المغتصب من الأرض وتأمين الحدود وإهراب الأعداء، وده بيخرج بره أرضه كمان، يعني بيروح على أفغانستان وبيروح على العراق، ونشر رسالة الأمريكية اللي هو جهاد الطلب عندنا. فنحن هذا عندنا تحت مسمى الجهاد. نعم. لكن بأيدي من العلماء والخبراء والأمناء والأوفياء حتى يكون الأمر لا عن فوضى، وحتى يكون الأمر عن ضبط والتزام إن شاء الله تعالى. أنا أقول لنا في سوريا اجتمعوا على ربكم، اعتصموا بحبله سبحانه وتعالى، وحدوا صفوفكم في الداخل، ولكن لكم مجلس واحد إن شاء الله تعالى على رأسه العلماء والفقهاء والحصفاء والأمناء والأوفياء، وحدوا صفوفكم في الخارج كذا من خلال مجلس وطني يلفظ من داخله كل كفر وكل شرك وكل معصية، تبروا من المعصية وأهلها، تبروا من الكفر وحزبه، وقل نحن قد اجتمعنا على الله سبحانه وتعالى حتى نستنصر به عز وجل، حتى ينصرنا رب العالمين، حتى تتحول بلاد الشام مرة أخرى إلى بلاد يعز فيها الإمام النووي رحمة الله عليه، وأسفى على الإمام النووي وأرضه وترابه. تغزى أرضه الآن هذا الإمام الكبير، تغزى أرض العز الدين عبد السلام الذي جاء إلى مصر، هاجر من أرض الشام إلى أرض مصر. رحم الله تعالى تلك الأيام وسقى الله تعالى تلك الأيام لما كان المسلمون يعتصمون بكتاب الله تعالى وحبله المتين عز وجل، فيصوم ربنا سبحانه وتعالى حتى تكون العاقبة كما قربنا للمتقين إن شاء الله تعالى. بشكر حضرتك دكتور محمد نعيم ساعي. أتمنى أن الصراع الأمريكي الروسي في سوريا، فروسيا لها مواقف مخزية لأنها تدعم نظام بشار، لأنه بيشتري منها سلاح ومضيع فلوسه على السلاح المهترئ الذي لا يستطيع أن يطلق منه رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني، وأمريكا في المقابل تريد أن تقود مصالح روسيا في هذا المكان، فالصراع بره بيتنقل الصراع جوه. أتمنى من الله جل وعلا وأدعوه كما يدعوه كل مسلم شريف يحب الله ورسوله أن يقود أركان نظام بشار الأسد، وأن يشل أيدي رجاله، وأن يضحض مؤامراته، وأن يخزي من يقتل إخواننا في سوريا من هذا الجيش من الشبيحة. والحمد لله بتكشف الأيام يوم عن يوم الثورة السنية، الثورة أو موقف الشعب الإيراني أو دولة إيران القبيحة ووكيلها حسن نصر الله في لبنان على أنهم ما كانوا يستحقوا منا لحظة ان احنا نقف نقول زي ما قال واحد في مصر: لو لم اكن شيعيا لتمنيت ان اكون شيعيا. بشكر الدكتور محمد نعيم ساعي. بعتذر امبارح هي حصل لفظ فعلا. الاخت اسيل السلفية بعتالي بتقول ان المهندس ممدوح حمزة قال اللي كتب الخبر ده حمار. مش هكذب عليك وبعتذر ان انا ما ردتش على طول، وبس كان دخل الاستاذ محمود سلطان عشان يرد فتصورت انه سمع، واضح ان هو ما علقش على كلمة اتقال، فجزيل اعتذاري لكاتب المقال. ساعات الحبيب على الهوى والله مرتبك من الكلام في الايربيس مع مكالمة الضيف مع الضيف اللي قاعد، فسامحونا على هذا. اختي بتقول نرجو استضافة الشيخ محمد حسان عشان يرد على مقال بجريدة الاخبار للكاتبة عبلة الرويني. نكلم الشيخ محمد حسان. الشيخ ابو اسحاق ان شاء الله انتظرونا قريبا ان شاء الله، ربنا من عليه بالصحة والعافية وبدأ يتماثل بشكل كبير للشفاء، يكون معانا ان شاء الله. وحديث رائع عن البصائر في الفتن حفظه الله. بشكر حضرتك دكتور، نلتقي بعد الفاصل مع الباحثين في امور الشيعة الاستاذ حزم طه والاستاذ فتحي عثمان، خليكم معنا. جالك مش عشاني اهديك روحي، اهديك روحي.